قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، مرحبا بحبايبي الحلوين في برنامج عم محمود. النهاردة حلقة خاصة جدا وجميلة جدا إن شاء الله، وحلقة بقى محتاجينها كلنا الكبيرين قبل الصغيرين، ماشي كده؟ بس قبل ما نبدأ بقى إيه، نتعرف على نجومنا الكبار كده، كل واحد يقول اسمه واسم باباه في عجالة ويدي اللي جنبه على طول. ها؟ مصطفى عادل. اللي جنبك؟ أحمد السعيد. أحمد السعيد، ها جميل. اسمك إيه؟ مالكش اسم؟ طب اللي جنبه؟ واضح. ها اللي جنبه؟ اللي جنبه يوسف محمد. يوسف محمد، يلا. حسين سيد. ايوه حسين. انا محمد. ها عبد الله امين. عبد الرحمن امين. طيب ادي اللي جنبه، ادي قول ادها، مفيش مشكله. اقدر اعرف. يلا يا هاجر ادي اللي جنبك. حسين محمد. فاطمه اسماعيل. يلا جميل. هاجر اسماعيل. يلا هاجر سيد. يلا اسراء محمد. مي سيد. مي مريم. يلا فاطمة زين. ايه ادي اللي جنبك على طول. فاطمة سعيد. تحكي ليه؟ يلا اللي جنبك. اسراء جمال. يلا يا اسراء ادي اللي جنبك. بسمة سعيد. انت قولي في المايك اللي معاك بقى. رب ادي بقى المايك اللي في النص بقى، ادي اللي في النص. خد يا حبيبتي، ادي اللي في النص هنا. هنا اللي قدامكم دولت. انت هتقول مين؟ اللي قدامكم دول يا حبايبي، اللي قدامكم دول. يلا قول، خدي قولي اسمك. يلا قولي اسمك. يلا ندى محمد. اللي جنبك. ندى محمد. ها؟ ها قولي اسمك. طب اللي جنبك. اللي جنبك مريم محمد. اسمها ايه؟ مريم محمد. اللي جنبها يلا قولي يا حبيبي. ها ادي اللي قدامك، ادي اللي قدامك، قولي اسمك. عبد الله اسماعيل. واللي جنبك عبد الرحمن رجب. يا اهلا وسهلا يا جماعه، نورتونا النهارده حبايبي في البرنامج الجميل بتاعكم ان شاء الله، ونستمتع النهارده مع بعض. احنا قلنا هنتكلم النهارده عن ايه؟ مش سامع. الأمانة. اسمها ايه؟ الأمانة. طيب تصلي على حبيبك بقى. لا كده احنا نمنا. ها كده جميل، نقدر نبدأ الحكاية على طول يا جميل ان شاء الله. الحكاية بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الحكاية بقى نبدأها كده بقصة صغنطوطة كده، ونعرف بقى وناخد منها العظة والعبرة، ونكمل بقى ايه الدرس بتاعنا للهاتف. كان في واحدة اسمها سارة وواحدة اسمها هاجر. جت سارة بتقول لهاجر، يا هاجر ممكن تسلفيني العروسة بتاعتك ألعب بيها شوية؟ قالت لها معناها يا حبيبتي، مين اللي استلفت من مين؟ سارة استلفت من هاجر العروسة بتاعتها عشان تلعب بيها شوية. راحت هاجر مديها العروسة، قالت لها العروسة هي جديدة حبيبتي، العبي بيها زي ما انت عايزة، وبعد ما تخلصي لعبة رجعها لي تاني. فراحت سارة ما شاء الله كانت ايه جميلة كده ومحافظة على الحاجة، خدت العروسة خزقت عينيها وخلعت وقطعت فستانها وخلعت البروكة بتاعتها، خليتها كده يا دوب ايه حتة الحتة الوسطانية دي كده، وظبطت وقعدت تلعب بيها تمام، وخربت الزنبرك بتاعها وكده. وراحت تاني يوم راحت طلعت لها هاجر، متشكرين قوي جزاكم الله خيرا على العروسة الجميلة بتاعتك، لعبت بيها الحمد لله وشبعت. فقالت لها انت كنت بتلعبي يا سارة ولا كنت بتعملي فيها ايه؟ قالت لها يعني كنت بلعب، بس ايه يعني ايه باخلاص، يعني ايه يعني كنت بلعب كده، فلقيت عينيها جميلة قوي بتفتح وتغمض، فانا قلت بدل ما بتفتح ونغمض وما نتعبهاش فنشيل عينيها عشان ما تتعبش كده. وبعدين لقيت الفستان بتاعها ممكن يعني ايه شويتين هيتوسخ، فقلت نخليها الفستان خالص ونقطعه عشان ما يتوسخش ونحتاج نغسله. وبعدين بصيت لقيت رجليها بتتحرك يمين وشمال وبتطلع فوق وتحت، طب وهنتعب الست ليه يعني؟ طب ما نشيل رجليها خالص ونخليها من غير رجلين. فانا والله عشان اريحها قمت مخلصه على كل الحاجات ديت. ايه رايكم؟ مين اللي غلطان بقى؟ سارة. سارة الغلطانه، صح كده؟ ليه بقى؟ لان هاجر قالت لها خدي العروسه وحافظي عليها ورجعها لي ايه؟ رجعها لي سليمه. طيب لو كنت انت مكان ساره كنت هتعمل ايه في العروسه دي؟ كنت هحافظ عليها. نسيت المايك، قرب المايك. كنت هحافظ عليها وما اعملش فيها. لان دي امانه، صح ولا لا؟ يعني انا لو حد اداني حاجه امانه، يعني مثلا ايه بيحصل حتى بين الكبار كده، مثلا واحده، خليكم معايا هنا، سيبكم الشاشه، خليكم معايا هنا. ماشي حبايبي. مثلا واحده راحت تستلف من جارتها حله عشان تطبخ فيها. السلام عليكم يا فلان. عليكم السلام. ممكن تستلفي لي حله اطبخ فيها؟ اه اتفضلي حبيبتي. سلفت لها الحله. فالتانية خدت الحله فبصت كده في المطبخ عندها لقت ما شاء الله عندها اطقم حلل قد كده يجي 50 حله. فقالت يعني هي محتاجه الحله اللي عندها ده عندها 50 حله بينقص حله بقى عندها 49 حله وانا ما عنديش غير الحله ديت. وراحت واخداها وراحت مقفله عليها. يجوز الكلام ده حبيبي وينفع؟ لازم نرجع الحاجه للناس صح؟ خدنا امانه لازم ايه؟ لازم نرجعها للناس. طيب تعالوا نشوف ايه انواع الامانات بس بعد ما نسمع بعض القصص الحلوه اللي انتم محضرينها. نبدا من اختنا. يلا قولي القصه اللي انتم محضرها النهارده. قربي المايك او سمعيني. واحد كان معاه فلوس وواحد تاني ما كانش معاه فلوس. اللي ما معاهوش فلوس راح اللي معاه فلوس قال له ممكن تسلفني فلوس؟ سلفه. قال له ممكن تسلفني مبلغ؟ سلفه. قال له تاني يوم ورد له المبلغ. قال له مره ثانيه. قال له ممكن تسلفني فلوس؟ قام سلفه. قال له ماشي. فهو بقى ما ردلوش الفلوس. قال له ثالث مره. قال له ممكن تديني مبلغ؟ قال له ماشي. قال له راح خد من الدور. فايه رايح يفتح الدور ما لقاش في الدرج فلوس. قال له ده الدرج ما فيهوش فلوس. قال له عشان انت خدت امانه وما رجعتهاش. شفت بقى المشكله. يعني جزاك الله خير. انا حبيبي اسمك ايه؟ رضوى. شفت رضوى بقى القصه الحلوه اللي قلتها. رضوى قصدها ايه؟ قصدها واحد راح يستلف فلوس من واحد صاحبه. سامعيني كده؟ خليكم معايا حبايبي. سيبكم الشاشه دي خالص اطفيها. خليكم معايا ركزوا معايا. صلي على الحبيب. رضوى بقى كان قصدها يا حبايبي واحد راح يستلف فلوس من واحد صاحبه او من واحد جاره. فقال له انا عايز فلوس سلف. فقال له خلاص افتح الدرج هتلاقي فيه فلوس. خد الفلوس اللي في الدرج وكده وبرجعها لي مثلا بكره. طيب خد الفلوس ورجعها تاني. جه بعد كده حب يستلف فراح للراجل انا عايز فلوس. قال له برضه افتح الدرج وخد. المره الثانيه بقى راح ما رجعش الفلوس. بقى الدرج ايه؟ فاضي ما فيهوش فلوس. فجه بقى المره الثالثه رايح عشان يستلف فلوس. فقال له افتح الدرج خد الفلوس. فتح الدرج ما لقاش فلوس. قال له ما فيش فلوس. قال له ما انت لو كنت رجعت الفلوس كنت لقيت ايه؟ شفتوا بقى قد ايه؟ يبقى الواحد ايه لما يكون امين مع الناس ان شاء الله الناس تحبه وتكرمه كل حاجه. تعالوا نشوف انواع الامانات. كل شويه كده نخلي حد فيكم يحكي قصه كده جميله من القصص اللي انتم محضرينها. انواع الامانات. اول حاجه حبايبي الامانه في العباده. يعني ايه الامانه في العباده؟ يعني انا لما اعبد ربنا لازم اكون امين مع ربنا. امين مع مين؟ ربنا. مع ربنا. ندي امثله كده عشان نوضح المساله. مثلا على سبيل المثال الصبح كم ركعه؟ ركعتين. والظهر؟ اربعه. والعصر؟ اربعه. والمغرب؟ ثلاثه. والعشاء؟ اربعه. جميل قوي ما شاء الله. طيب والسنن بتاعه الصلوات كم ركعه في اليوم؟ 12. نقولهم كده بسرعه كده. 12. 2 قبل الصبح. ردوا ورايا. 2 قبل الصبح. قبل الصبح. واربعة قبل الظهر. واربعة قبل الظهر. واثنين بعد الظهر. واثنين بعد الظهر. واثنين بعد المغرب. واثنين بعد المغرب. واثنين بعد العشاء. واثنين بعد العشاء. يبقوا كام؟ 12. اللي يصلي ال 12 دول ياخد ايه؟ حسنات. ده مش حسنة. ياخد بيت في الجنة. مصدقين الكلام ده؟ النبي هو اللي قال كده. ما تصلى عليه عليه الصلاة والسلام. النبي بيقول اللي يصلي في اليوم والليلة 12 ركعة سنة بقى يتبني له بيت في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. فعلى سبيل المثال بنقول الأمانة في العبادة. فأنا مثلا بقول لبنتي يا سارة ولا يا هاجر ولا يا حبيبة مثلا قومي صلي دلوقتي صلاة الظهر. فراحت مصلية الظهر إيه؟ ركعة ونص. وجت قالت لي الحمد لله يا بابا أنا صليتهم كام ركعة؟ أربع ركعات. يبقى كده في أمانة؟ لا ما فيش أمانة. يبقى هي كده تضحك على نفسها صح ولا لا؟ لأن ربنا عارف ومطلع وعارف إن هي ما صليتش غير ركعة ونص. تمام كده؟ لكن لما نقول لها صلي الظهر صلي كام ركعة؟ أربعة. أربعة ما تنقص منهم لا سجود ولا ركوع ولا أي حاجة ولا تسبيح. تصليهم أربعة زي ما صلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ندي مثال تاني حبايبي. جينا مثلا في صيام شهر رمضان. انا بقول لابني مثلا يا عمار صوم شهر رمضان. قال لي حاضر يا ابني. فجاي صوم بالنهار فراح صايم لحد صلاه الظهر مثلا فاهم ازاي؟ وراح بعد كده داخل فاتح الثلاجه من ورايا وراح كده ايه ما شاء الله هابر له نص فرخه تمام، وراح مبلعها بلتر شويبس تمام، وبعدين قال لي يا بابا انا صايم. طب يا عمار انا شايفك وانت حبيبي ما شاء الله بتهبر نص فرخه وبت يعني بتظبطه كده بلتر شويبس. ابدا ان انا كنت بسلي الصيام يا بابا. لا يا حبيبي كده ايه، يبقى انت كده مش صايم صح كده، يبقى كده في امانه مع ربنا كده. لا مفيش امانه في العباده، يبقى لازم يكون عندنا امانه في العباده. لما اعبد ربنا اعبد ربنا صح. يعني مثلا على سبيل المثال ربنا امر البنت المسلمه انها تلبس، يا حبايبي خليك معايا تلبس الحجاب. طيب هي هتعمل ايه بقى؟ قالت خلاص ما دام ربنا امرنا نلبس الحجاب انا عشان بابا وماما ما يزعقوليش انا البس الحجاب وانا نازله، واول ما اوصل بقى الكليه بتاعتي ولا المدرسه ولا الجامعه تمام اروح خلع الحجاب، وبعدين وانا مروحه ابقى لابس حجاب. يبقى دي في امانه مع ربنا؟ لا لا مفيش امانه مع ربنا صح كده. واحد قال انا رايح اعمل عمره، العمره هنعملها فين؟ في مكه تمام. قال لا انا رايح اعملها ايه في موزمبيق عشان الدنيا رايقه هناك، وبعد ما اجي من موزمبيق بقى ايه يعني داخل على البيت كده وحلق شعري تمام واقول لهم انا كنت بعتمر ايه في مكه. يبقى دي في امانه؟ لا مش امانه. يبقى لازم يكون في امانه في العبادات اللي بيني وبين ربنا تعالى. طيب ندي نوع تاني من الامانات، الامانه في حفظ الجوارح. يعني ايه الجوارح؟ الجوارح بتاعتي عينيا الفم الانف الودان الايدين الرجلين، دي بيسموها ايه؟ بيسموها جوارح تمام كده. طب احفظها ازاي يا حبايبي؟ هديكم مثال بسيط. انا ربنا خلقني ايد، طب ده غيري بقى محروم من نعمه الايد، مالوش ايد، غيري ايديه مقطوعه، غيري ايديه ممكن يكون مشلوله، ربنا يعافيكم يا رب العالمين. فاحنا الحمد لله ربنا اداني نعمه الايد. الايد دي نعمه ولا مش نعمه؟ نعمه. والنعمه دي امانه ولا مش امانه؟ امانه. يبقى لازم احافظ على الامانه. احافظ عليها ازاي؟ هل ان انا اغسلها بالميه والصابون واظبط ايديا احط لها كريمات وحاجه كده، ولا احفظ النعمه بان انا استخدمها في طاعه ربنا؟ صح كده؟ يعني ما اجيش مثلا او انا في المدرسه وما شاء الله ربنا مديني شويه صحه كده حلوه الحمد لله، وصاحبي اللي قاعد جنبي ضعيف عينه مسكين وما عندوش لا عضلات زي ولا قوي، او انا ماسك ايديا دي اروح مطبقها ومديله في وشه حته بنيه اروح لازقه في الصف اللي جنبينا ولا في الفصل اللي جنبينا. ينفع الكلام ده؟ يبقى كده هو حافظ الامانه؟ لا. طيب برضو ما ينفعش ان انا اكون قاعد كده وصاحبي اللي قاعد جنبي الربع جنيه طالع من جيبه بيقول لي هيت لك، بينادى عليا، اروح انا وهو مش واخد باله كده واحنا قاعدين بنتفرج على الدرس وهو ايه ساحب الربع جنيه من جيبه واقول الحمد لله بارك الله فيما رزق. ينفع الكلام ده؟ يبقى هو كده بيسرقه صح ولا لا؟ ما جيش انا اكون ماشي مثلا وبعدين الاقي صاحبي قاعد بيلعب مثلا او بيصلي او حاجه واروح انا طخ اقوم رازعه فاهم ازاي؟ واعمل نفسي مش واخد بالي. لو كان على سبيل الهزار مفيش مشكله، انما بقى ايه؟ انما لو على سبيل بقى ان انا ايه بغلس عليه خلاص، او بضرب واحد معرفوش في الشارع، او ان انا اقوم ماسك واحد ماشي في الشارع وهو ماشي اقوم ماشي ماسك البومب واروح رامي فوق البومب من فوق البلكونه علشان اعمل له ايه؟ فزع. كانت بتحصل صح ولا لا؟ انا مره ماشي في رمضان حبايبي لقيت بكل اسف واحده ست كبيره وابنها كده صغير عنده حوالي 9 سنين 10 سنين والله العظيم، واحد راجل ماشي قدامي تمام، وفجاه هي الست بتقول له ايوه ارمي على ده ارمي على ده تمام. الحمد لله انا ما رميتهاش عليا انا والا كنت خلاص زمان بدات. فالمهم راح ماسك كام بومبه كده ودب راح رزعها قدام الراجل، الراجل اتفزع وراح قايم يجري. ينفع الكلام ده؟ لا. ده مره موقف تاني برضه قدامي، واحد ماشي مع زوجته والله حبايبي كان لسه متجوزين، المهم لسه متجوزين وماشيين انجاجي بقى كده حاطه في ايديها في ايدين في ايدين بقى جوزها السبع ما شاء الله، وماشيين وراح ايه بعض الاولاد عاملين بقى ايه مفضيين البومب حاطينه في علبه ورنيش عارفينها؟ انا كده قلت لكم على السر، حاطينها في علبه ورنيش وايه وراح مقفلها وراح رميها قدامهم، عملت ايه انفجرت. ايه اللي حصل؟ الست وقفت سبتت والراجل ايه جه له سبع. طبعا هي عرفت من اول لحظه في جوازها انها متجوزه واحد يعني ما شاء الله ما فيش خالص يعني. فطبعا ايه ينفع الكلام ده؟ لا. يبقى كده هو حافظ امانه الايدين؟ طبعا لا. طب نيجي الامانه الثانيه، امانه العينين. في ناس ربنا حرمهم من نعمه البصر واحنا ربنا اداني نعمه البصر، فحاول كده تغمض عينك كده وتشوف الدنيا ضلمه كده صعبه، ها صعب الواحد يقعد كده في مكان ويلاقي الدنيا ضلمه حواليه. طب ربنا رزقنا بنعمة البصر وشايفين الدنيا وشايفين كل حاجة حوالينا ما شاء الله، يبقى نحافظ على النعمة دي ولا لأ؟ ممكن في لحظة حبيبي ممكن حتة طوبة صغنططة تيجي في عين الواحد تصفي عينيه ما يشوفش بعد كده، ممكن هو ماشي يحصل أي حاجة في عينيه وتضيع العينين أو يجي له مرض في عينيه تروح عينيه، يبقى نحافظ على النعمة عشان ما تروحش. طب نحافظ على عينينا ازاي؟ خدوا بالكم بقى، لما يكون الشباب كبروا بقى شوية كده ما يجيش طول ما ماشي عمال يبص على البنات اللي ماشية رايحة جاية، تمام؟ والبنات برضو ما يقعدوش يبصوا على الشباب اللي رايحين ماشيين جايين، تمام كده؟ وبعدين ما نجيش بقى ايه احنا في البيت وبعدين ماما وبابا ليهم اوضه مخصوص، ما جيش انا اقعد ابص عليهم من خرم ايه من خرم الاوضه، يبقى انا كده ما حافظتش على نعمه البصر وكده حرام عليا، مش على ماما وبابا بس، بابا بس لا، على اي حد. ما ينفعش ان احنا نتلصص على الناس ونبص عليهم من خرم ايه باب الشقه، ان كده ايه كده حرام، تمام كده؟ يبقى كده عشان نحافظ على نعمه البصر نستعملها في ايه يا حبايبي؟ في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف نعمة ثالثة، نعمة الرجلين. الرجلين ديت في ناس أطفال صغيرين ربنا يا رب يشفيهم مولدين عندهم شلل أطفال، وفي أطفال رجلهم اتقطعت في حادثة أو حصل لهم أي مشكلة ربنا يا رب يعفو عن الجميع يا رب العالمين. فإحنا ربنا رزقنا بنعمة رجلين نمشي بها لفين بقى؟ نروح بها للمعاصي، نروح بها للمشاكل، نروح بها للحياة الوحشة، ولا نمشي بها للمسجد، للمدرسة، لقرايبنا صلة الرحم، نروح بها للدروس، نروح بيها نتفسح فرصة حلوة مفيش مشكلة، صح كده؟ يبقى احنا كده حافظنا على الأمان، صح كده؟ يبقى قلنا أول نوع من حفظ الأمانات اللي هو يا حبايبي اللي هو حفظ أمانات العبادة، إن أنا بجيش أصلي الظهر ركعة ونص أو ركعتين أقول إيه الحمد لله صليت الظهر، أو مثلا أصلي المغرب ركعة والحمد لله صليت المغرب، لا، صلي المغرب ثلاث ركعات، الظهر أربع ركعات، زي ما ربنا يعني علمنا الصلاة من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. يلا السلام. لا مش سامع كويس. طيب قبل ما نشوف نوع ثالث من انواع الامانات، مين تاني كان عنده قصه حلوه؟ انت قولي يا حبيبتي، اديها المايك، اديها المايك، اديها المايك، يلا قرب المايك واحكي. كان في راجل، ايوه، كان عنده ذهب فخايف لا يتسرق، فقام جايب جره وقام حطها في الذهب، حطها في الذهب في الجره، حط الذهب في الجره وحط عليها زيتون، زيتون وادها لجاره، وبعدين فقام قال انا مسافر خليها معاك لغايه ما ارجع، فالراجل قام قال ده فيها زيتون ازاي هتتسرق، فقام مفضاها لقى فيها ذهب وزيتون، فقام جايب الذهب وقام واخد لنفسه وقام تاجر بيه وقام باعه، وبعدين قام ملى الجاره كلها زيتون، فالراجل فقام رجع من السفر فقام قال له الجاره هات الجاره لا اديتهالك، فقام اداها له، فقام الراجل فقام فضى الجاره لقى فيها زيتون بس، فقام قال له ده كان فيها ذهب انت وديت الذهب فين؟ قال له انا ما اعرفش حاجه عن الذهب. سبحان الله، شفت كان في جره وطلع بره، شفت بقى يعني هو ربنا يبارك فيك. حبيبتي اسمك ايه؟ مريم. طيب حد تاني عنده قصه حلوه؟ قولي يا حبيبتي، اديها المايك. ها؟ كان مره في، علي صوتك. كان في مرة بنت اسمها إسراء، أيوة. راحت لزميلتها قالت لها ايه انا هروح في حتة وسيبي جي معاكي عقبال ما اجيب الحاجات التانية عشان هم يبوت ايه، قالت لها طب مش خليتهم معايا، عقبال ما هي جت كانت هي فتحتهم وشافت هو فيها ايه، راحت بعد ما شافتها قالت ما اخد منها حتة هي اصلا مش هتعرف، راحت قالت لها راحت بعد ما خدت راحت هي مروح راحت مامتها بتقول لها وريني كده اللي بتاعها هي كده انت جبتها قد ايه، قالت لها انا جايبها كده، قالت لها طب انا هشوف، قالت لها دي مش اللي انت جبتيه ده ناقصه كتير، راحت ترجع للراجل قالت له انت اديتني قد ايه، قال لها انا مديكي زي ما انت طلبتي، قالت راحت لزميلتها برضو قالت لا انا انت اديتها لي كده. طب احنا هنحل الموضوع ده بعد الاتصال ده، ماشي؟ ربنا يبارك فيك. معانا اتصال، السلام عليكم. اسمه ايه يا مدني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ السلام عليكم. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ السلام يا مدني. الو. السلام عليكم. الو. لا مش سامع خالص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلي الصوت في ال، أنا بس اتصلت بيك في أول حلقة، أنت فاكر؟ اتصلت بيك في أول حلقة عملت البرنامج دوت. السلام عليكم. بتصل دلوقتي اقول لك ما شاء الله للاولاد منظرهم كما لو كنا يعني بنشوف روضه من رياض الجنه الحقيقه والله. ازيك يا استاذ سعيد؟ ربنا يخليك. جميله ومفتاحه جدا. ربنا يخليك.